فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامج كدوحا وريسيادا إذا عدى الفرقان وحليادا نوكلا أدقاي ستان عاوانا قدو بداءاتكو مقليسان وحاكمدا سركال كترسانا دولد فدرال كأولو قدلي داك مدى دركين لي اي مغالدا مقدشو باشا قابان محمد او كولان قيالتاي داك مدى آذان يبال إسلام مركانا كغا هذا الشاي بونك علاديد اي وحسن شيقييري كنا شيغيي إن او أديك سنة يو قبائل فاهين ديراد أهو لغهير يو قرح اي كلنتين أسكر كترسن دولد ومان تكاد عاي حافظ دو حر عد اي مغالد مقدشو أسكر كترسن عيدمد بروندي او كلنتي وير مدا فيعلو أديك سدي وعيدمد مجاهدين تأل شباب اي كو قراع حراد عيدمد بروندي اي كليهين دقمد بلعد اي شبال لها دح سحفيين تا مغالد مقدشو او كهريمد أمر كسو بحي وزارة دور فافينتا ee dawladda federaalka qodobadaasi iyo xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka wa markale iyo ruuxa fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin 'azimin huwa as-sami وهبيني متلادا عشان يطوبانك بشار ربيع الأول سندا كون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقا وافقصنا سندا لبدا كون إيا لبي لباتنك إي ميلادقا كسو دوادا برنامشك أوفا فاصن سركال كترسنا دولد فدرالك أولوغو مقعابي جرى موسى أبوكر إيا مانتا لغو توقتي داق مدى الركين لي إي مقالا دا مقدشو ركترسن حركة الشباب المجاهدين ayaa toogtay sarkaalkaasi iyagoo u suurta gashay in si nabad ah ay kaga tagaan barta ay ku dileen sarkaalkaasi dhinaca kale qarax ayaa maanta wax uu ka dhacay xaafada waxar cade ee muqdisho qaraxaasi ayaa lala eegtay gaari cabdibila ah oo uu leeyahay kornel sanay abdulle oo ka tirsan saraakiisha dawladda xilliga qaraxa gaariga lama uusan socon sarkaalkaasi laakiin waxa ku dhintay saddex ka tirsan ilaaladiisa laba kalena waa ay ku dhaawacmeen guud ahaanna gaariga waa uu burburay shabeelaha dhexna faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic xalay lagu garaacay saldhigga ciidamada burundi ay ku leeyihiin degmada balcad ee gobolkaasi waxaa madaafiicdaasi ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada burundi shan kalena waa dhaawac beesha gaabana maxamed ayaa kulan ku yeelatay degmada aadan yabaal ee wilaayadda shabeellaha dhexe kulankaas oo ay isaga wareysteen buunka colaadeed ee uu xasan sheekh yarinayay kuna sheegayay in uu adeegsanayo qabaa'il beesha abubakar gaabane ayaa gogasha dhigtay waxaana ka soo qayb galay culimo odayaal dhaqan aqoonyahan iyo qaybaha bulshada oo deegaano kala duwan isaga yimid kulanka waxa ugu weyn ee lagu soo bandhiga waxaa ka mid ah horumarka amni iyo midka diineed ee ay ku tilaabsadeen deegaanada beesha muddadii ay wilaayadu jirtay waxayna wacad ku mareen inaysan gorgortan ka geli doonin noloshooda iyagoo fariimo u diray xasan sheekh ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay nabadoon ibraahim geedi oo ahaa xiriiryaha abubakar gaabana iyo agoonyar gaabana waaye ni qoftii moogay hadda ogow qoftii ogeeday hadda ku ilqabowso waxay u taageen ilaahay kalimati ilaahil culyaa waaye inay kufaarta la hadlaan si caddaana ula hadlaan kor ay ula hadlaan munaasabaddaas waxay ku saabsan tahay ragga gaabana maxamed inay muujiyaan kitaabka ilaahay saw kor u noqolahay munaasabaddu halkaas ayay ku saabsan tahay qofti ogey ogow qoftaan ogeynay hadda ku sii baraarug qofti u maraysa in ilaahay kitaabkiisa laga adkaa haayan wa inna jundana lahum alghaalibuun ilaahayaa yidhi wa inna jundana lahum alghaalibuun ilaahayaa yidhi ciidankayna guulaysahaayo إلهي آية سورة الروم حوكويري وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلهي حوكويري إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إلهي ساسو الله يهي مركا أغاو كتابك إلهي يا قولي سايو قال إيا وحي ودو إيا الدواقي نواد ما شايدان أغوين إلهي قرآنك حوك الله يهي مركا سورة ساكا هذا حوري إن كيد شايدان كان ضعيفا ما قرآن من أما ما وراء كإن كيد شيطان شيطان تدقرتيسو ضعيفا وتمريرت حرير قواي ما يراها نودتك قوابات أقوضو كجرتاي وإلهي كتاب كيس وقفل بحانوك باقينا أنقو نفتينا كبلابين قفل بكتاب كيس لأينهم كنوراتو دادك قبلها إيا قوافتا إيا هدقيل دفاع جلي كتابك إلهي دفاع ويمايو الله أكبر لنك قبلهيس أن لتابكرين أن قوفتيس لتابكرين أن هدقيليس اللورد واكرين كتابك إلهي أقدران يا هاي كتابك إلهي أقدران يا هاي كتابك إلهي نما لغا ما تابكرو وحا أسور روكتا دي باشان أو مسلمين تا حسن قرقور تا كسو أجرمين فرين باقاسان كودرين آدان قابنا محمدنا أي أن أغنية أوبر قابنا هاي تركان لن داتي ماضو حوغا قد كتشي حوغنا مالي هدو قال حمو أرايات هاي أو إلهي كتاب كيسا بين شيء أو هديلا هبراها لدنتي أو صدتك أو حرارك كوركورك أو ياي انت أسان كوشي غينا وحان كسور دويهينا قابنا محمد أو هديلا كورون يا هاي فليتفضل مشكورا شكروبو حفلة دان بلاران maanta ay isugu soo baxday bisha gaabana maxamed waa xaflad looga soo horjeedo daadansiga ay wadaan dawladda murtadada ah oo uu hoggaanka ka yahay xasan sheekh maxamuud waxaan ognahay xasan sheekh maxamuud barnaamijka uu gaalada ka soo qaatay in uu yahay barnaamij lagu lugoyay ummada Soomaaliyeed lana rabo in la isugu diro jifa jifa iyo qabiil qabiil sidaas darteed ummada muslimka ee Soomaaliyeed arintaas way fahamtay wayna u cunumay weysay waxayna ogaatay in dhibaatadeedu ay ku jirto sidaas darteed beelaha Soomaaliyeed aad baan uga mahadcelinaynaa ee arintaas ka hor yimiday baaqana ka soo saaray waxaana kamid ah beesha aanu ka dhalanay ee ah beesha Muddulood Hiraab maya ay yiraahdeen Xasan warkaaga doonmayna yiraahdeen nagu beer la hawsameey sida arintaas waa laga diiday sidoo kale beelaha Soomaaliyeed ee baaqa birihan isdaba jooga ah aanu ka dhageysanaynay idaacadaha iyo miidiyaha iyagana waa u mahadcelinaynaa sida reer maxamuud Hiraab sida ilay kuuma daraade beesha reer Saleeban sida ilay kuuma daraade nimanka la yiraahdo murusadaha iyo qabaailada kale Soomaaliyeed waaysla muddulodku ku tirsan yahay maadaama uu galgaduud isagoonu ka yimiday guud ahaan muddulooda uu ku dhex jiro beesha waaysla iyagana waa uga mahadcelinaynaa isgarabtaaga iyo isgarabtaageen kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaa la rabaa marka dadku si guud in ay Soomaalidu ay u baraarugto kuna baraarugto dhibaatada ninkan uu soo jiiday oo uu rabo maanta arintan uu ka soo xawilay Mareykanka in ummada Soomaaliyeed uu ku baabiyo arintaas doonimaynaa niri mana qaadahayno biidnillaahi ta'aala arintaas waa arin loo soo dhiibay oo uu soo dhiibay Mareykanka uu soo dhiibay Mareykanku markii uu dalkeena uu ku soo ururiyay afrikaan fara badan waxna uu ku qaba waayay ee afrikaanta ay naqdeen kuwa godad ku jira oo aan meelna u dhaqaaqi karin qorshaha loo soo dhiibay ninkan waa baabiinta ummada Soomaaliyeed Soomaaliyana arintaas way fahamtay waa dad muslimiina waa dad ku dhashay kitaabka iyo sunnada Nabiga mana ogola in ay diintooda ay ku duulaan baaqyada isdaba jooga ee beelaha Soomaaliyeed ka soo baxayna waad arkaysaan sidaas darteed beesha Muddulood Hiraab iyadoo shalay ilay kuma daraade arintan qaadatay oo baaqas si guud u qaadatay haddana maanta si afraada ama jilibjiliba ayay waxay u cadeynayaan in ay beri ka yihiin Xasan iyo waxa oo wato oo ah diin la dirirka oo ah baabiinta ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah beriyan kanahay ciidanka halkan musallaxa ah ee taagan ee hubkiisa wata waxa uu ka socdaa beesha gaabana maxamed ayuu ka socdaa odayaasheedii halkan wada fafadhiya akhyaartoodii jooga waxay garab taagan yihiin ku dhaqanka shariicada islaamka iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam ya laga dhulkan waxa laga xoray haayo ay leeyihiin waxbaan xoray heenaayay yihiin dhulkan dadkii ku dhashaa jooga dadkii lahaayaa jooga waxa ay ku dhaqmaayaan waa kitaabkoodi waxa laga la dagaashan yahay oo noola diidan yahay waa amniga iyo istiqraarka iyo sugnaanta maanta aan ku jirno dadkan dadka waaweyn ee wax garadka waxay og yihiin 15 sano ama 16 sano ka hor dalkan wixii uu ku sugnay ayay og yihiin dhibaatooyinkii yilay og yihiin taasoo ay dhaliyeen raggii ilaa kuma daraade ama hoggaamiyo kooxadeed ahay ama kuwi ka horeeyay ama USC iyo jinniga wixii la dhigi jiray dhibaatooyinka ay dalkan ay ka sameeyeen waxa looga badbaaday waa ku dhaqanka shariicada islaamka iyo tilaabta ay qaaday xarakada mujaahidiin oo shabaab waan u mahadcelinayna maantana waxaan nahay dad indhaha kala qaaday amnigooda istiqraarkooda aan lagu dheeli karin gacanta ku heesta nabadgelyadooda ku dadaalaya kitaabkana garab taaganaan nahay macallin duube jazaakumullahu khayran haddana waxaan ku soo dhaweynaa makaroonfaha naqiibka guud ee beesha Abubakar Gaabane oo si guud haddii la kuuray Gaabanana u wakiila Abubakar Gaabane oday ka ah macallinkayna macallin Faraweyne awalan wa aakhiran ilaahi baa mahadiskala subxaana wa tacaala nicmadan amnigan istiqraarkan sugnaanshadan nasiyay nawaafajiyay maalin jihaad nawaafajiyay maalin jihaad inaan noolaano cidoo jihaadka caalam islaamka ka socdo qaasatan bariga afrika ka socdo inaan nool nooleeyo ilaahi baa nawaafajiyay mahadaas ilaahi baan u celinaa subxaana wa tacaala allah wuxuu leeyahay diyaarsada hubkiina waxaad kari kartiin diyaarsada diyaar garooba u diyaar garooba difaaca diinta u diyaar garooba dilka gaalada ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu nar yiriyana yeelina maana wixii buush iyo casagur gurto shaydaan yireen ma yeeli doono hadii beeshan gaabana maxamed shir ayay qabatay waa iswarsatay hadii ay shirtay iswarsatay awalan horta waxaa u soo baxday dalkay joogtay ku nooshahay inaan wax ka hadlaysanayn lagu dhaqo shariicada islaamka maxaakiimtu ay ka furan tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ka oogan yahay wax ka hadlaysana aysan jirin quruxda ay qabo gabdhu jalbaabadoor ay haysaan madaarista diintu ay socoto nicmo la haysto ilaahi subxaanahu wa tacaala uu nagu mannadaystay waa ku mahadinay awalan midda labaad haddii la isfarsoo nicmaas la isu sheegay haddii gaalo murtadiin ah iyo kuwii ka yimideen oo asal ahay u tashanayso kitaabkii ilaahay shay ku burburi laheeday annaguna waxaan u tashanay haddaan beeshan gaabana maxamed nahay saan kitaabkii ilaahay ku difaaci lahayn subxaana wa tacaala waxaan hubka u soo qaadanay beeka amida daba jeexida qalabka u sidanaa iyo ragga adayay sidoo macawsleyda u socdaan لإله كلمة الله هي العليا وحك الله مسعودان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لإله كلمة الله هي العليا مسعودان أرجو هذا ويك صوكا عن بيره هذا ويك صوكا عن دكانك هذا ويك صوكا عن الدنيا وحياة سرنا ويك صوكا عن ما دام إجارة تشانس أو تشانس كتابك الله سبحانه وتعالى إن دفاعان كتابك الله سبحانه وتعالى قالوا هل مسألة دقستة هذا كسر دوشان وحن مقالنا الذين taarkad boo nooyaha aada wala taarkad noo ah aada wal xilliga gumaysiga taarkad aha ma jir haddana ilaahay subxaanahu wa ta'ala raayi u taagtay taarkad naqaba doonyo allahu akbar taarkad naqaba doonyo warkaas dhagays allahu akbar ay gumaysiga soo madax mar jirin adinko murtadiin soo dhax mari maysiin kuwa idin ka sii dambay idin soo dirna soo dhax mari maayaan cid alaal cid xumaan wada anaga u taagan hadaanahay beeshan mudulood gaar harati ab gaalkan gaaran gaabana maxamed kitaabkii ilaan ku difaacayna waana ilaashanayna cid alaal cidna la diriso muslimana gacmo furamaan ku soo dhaweynayna cid alaal cidda isku dayaysa inay carqaladayso amniga iyo nicmada iyo istiqraarka iyo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala dhaxdayna yaal maneemaan wallaahi waa ka soo horjeedna waana difaaca doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inti muslimaana oo imaqlaysa amba hadda iga soo horjeeda waxaan u sheegaynaa inay iswarsadeen beesha gaabana maxamed ku tilmaaman anay yidhiheen waxaan berkannahay gaalada iyo wixii daba jooga inaan berkannahay yay isku soo raaceen waxaynu rumay doonaan oo laga arki doonaa nin la arkaba u cawada gurigiisa ka fiirsa doonaa in semin gacanta noogu jiro daba jeex gacanta noogu jiro qorihii gacanta noogu jiraan midki u weynaa midki u yaray la haysto oy ku wallaahi tahay ku billaahi tahay oo go'aan lagu gaaray xataa fallaaraa loo sitaa mariidaa lagu gaabi rabaa wax loo kala reebaayo ma jiraan axdi ilaahiyaa lagu galay allahu akbar axdi ilaahiyaa lagu galay waxaan leenahay abgaal ismaanka kale naebadowba naga sii horreey waxaan leenahay beesha gaabada maxamed hadaanahay ninkii xamar jiro gaabana maxamed aho muslimnima inuu ku dhinta rabow ka soo bax muslimnima inuu ku dhinta ninkii rabow ka soo bax markaas walaalnimada kusaad ku soo naqee diinta ilaahayaad ku soo naqee irsaaqadaadina allahaaya mahe gaal gacanta ku mahaayo waxaan leeyahay ninkii raba إلهي حرير كنك الربا أو باري إلهي إنو نقضه الربا هكا صابحا قال هذا هكا صابحا انتاس نوار نقوانو وعنك لو تيقينا منادو قبتين نمك الليلة شباب تلمام عدا عندك سيهينا تلمام تصبحا وبيق واجد يو وردار ولا يدا ودو قطار وردار يو الوال متغاني وبيق واجد يو الوال ولا يدا ودو قطار بل انت يدير قبت في السنة وعادوا قبتين عادي بالي مغولي جوكتو إيا لما داس مارتا قبل داس دقائنا ولا يدا ماليين جوغين مالي ماليين كتاليهين مالي نيكي إيري جراء أقلادي نيكي قيل جراء أقلادي نيكي بار فلايا أقلادي ها كلو قوئينا بناك عدان جوغنا توبة إلى توبة كان هدادا توبة كان والله بالله تالله سقاشم إيا شن سنان جوغا قرأ إنا قادة هايو أول مسلمان تكون درما أنا إلهي إسنك إقوى الله أكبر ما بقى إسنك على إقوى إنا بحايو وارب هكذا كنت شدة نمك هجابنا محمد هو حمد جوجو نيكا جرجر تللي أو منافقة أو قال جريء والله قدم بيا أنت ما قف مسلم هو ناشا أسيجاي دم جوكتها ما مقرئس والله إنك الله صادرنا أسوق أفلو عارل أو أفعيل أسوق أفلاك وحلال أفعيل أو أفضل فرل هل تجدونا الله أكبر هل تجد هيان وقصاع جرم وعالي يا هاي حد كهر هدي أو دقالك بدر ما كوّر قبتين سدح بغلطة بيا سدح إن مسلم تأهادي النبي قال نيل إلى هيو أنت هدي مرت قال الله تكتو يا كوسا عبادة إساء إلى هي أكبري شب ليلي شم بقرو كن عيد كبنت شم بقرو كن عيد كبنت مالي جبعها لقلي تاريخ وحيات تمن يتضبو بشي شملان مالي كاه الشب ليلي إلى هي اللي حرمي نيك على كل حرمنا قدالو نعمة أسيقا كرهي دون قالي والاقا كرهيها قالي والاقا كرهيها تضباطا قال ويدي قول على قجيل تضباطا قال ويدي كيطبها يليل قال كي قوسك وينا أني كني لقوباي واتي لقعنا قول على قطاوي واتقانا ونبقى داركيس ما هو بجال تضباطا قال نعال أرايا لقوشوي انت كان يوم مري لهم ميل تالا لقتك داوي عيني وحبا هل عناي انت صوصل هدا هياد حيث مدي يا جوكتا والله بالله تلا يا جوكتا هذا نور قافو محمود بقول بالا ليرا وننسى قاشن يدور سنجرة هذا نوحان كسود ويها نيلا محمود شيق والله يقان قروفو إلهي كتاب كيسان كودا لني كونا دقنا كونا دمهينا أساقان أود مهينا قرب تاقنا شباب وساس شباب داد مسلم واي مساجد يدا عم الراشد حفلة دا ريديق وحكفو عفيري هو ينك دمر كجلبابن ملابيب ستودا قريي أدينك كوفة يفيدنا إذا لجرا كوفة يفيدنا لجرا لقطة قادة مدي أو إنها شرالة ملابس تادا قرسانة وحيري سينواء القاعدة وري حقاتك قلت دون تين قيام حسابك حقاتك قلت دي قفك كبرتي مسلمة هدي يدب ودو هل كفيدنو أو دب يروضو وري حقاتك دوك قلت دون تا وري إلهي كبقوا سوت وطوبة كان طوبة وافران توا مفتوح وحان إذن كديقا إنت إسكسو دردرتانو بيش قابنا محمد بدلودي كحرنتهاي هذا الكيس وارد جي ستين أب قال اسمعني كحرنتهاي دياران أنهاي إن كتاب كألا جرب سينو قد منو دفاعنو مال كاين نفطاين أمبحنو هذا أنا وحان كسود ويها مكروفنك عبد الله عذوي أحمد عبد الله طور فليتفضل دولة لماذا عاد سيجلس في ده أود الدنوعي كدافيو وسينا قبيل غرته هو قام يكون عظم النقطة هرا الله لا يا أول نمك أشهد الدرك أول نمك سوى قال يا أول نمك بباش لا أول أنت أودن بس هل جيس نقدا يا هل بختي يا هل اسكت غي نقدين والله واتب كعيسى ادونا درت كتوبكين اي وعن كله علماء مرهابين بروندي يا قال امريكا كي من دلكان اسكمله مالين بو كاغتغ يا سات وحي وحاد نقيسا حشك بدو كانت دخد يلاد نقيسا مالين تا وهو سو غوخاي او انه سو ااد ربي او انه كو خمر عبا ربي او انه كو جاد عن او ربي او انه فسق يا فساد كان او ربي دلكان ديغانكا غابنا محمد وا كشريي هذا كشرينا وديار قريسان هاي قال أسأل هالنقضو أما قال فرع هالنقضو والكفر من الله واحد دواء وديار قريسان هاي ونهور دمائنا دل كاين إيه ديغان كاين أنه قاعد دمائنا نكي ديغ يا إيمان لهو دوك سدا وقائق ربي غي وحاو دهي أنو نبي أوسو ديباي ayago dhameystiran meyan dhalkeeno aalin dhalaamaha miyan soo dhigeen iyo qaad lo dhiibo malaayiin dablo baray miyan subaca dhidaalin dhadhankii saxan ugu gol dhiga iyo dhaan u xiisa wargaalada u dhaare maxaa looga dhici waaye gaalada u dhaare maxaa looga dhici waaye dhagar wade allah garanayo dhidhuma kaari waaye dhimashadu xaq weeyo dhulka lo dhaamadahe dhaayaho arkayo xaqii la iska dhaafayo dhegoho maqlaayoon qalbiga dhibac ku sii haynin carabkoo dhahayoon xibnaha laga dhaaqajaynin dharaartii qiyaamaan cadaab kula dhaacaynahe ninkii dhiigya ee iimaan lahow dhugsa dhaawaqayga dhimashada ninka dhibseyna dhaxlayaa dhulka eebbehey ninkan dhibseyna dhaxlayaa dhulka eebbehey بارك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهجات مركانا كسود وادا حلقة طلبات أفراد حبين تروح قرآن كوكو لقن وحانو سجدنا يا الله ونحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده إن سمع أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وكما قال عليه الصلاة والسلام dirsigaan waxa uu daba joogaa duruusteena tixaanaha ahayd ee qoraalkoraadkeeda oo ahay dhuux qur-aanka ku dhaqan aayaddan suuratul acraaf ku jirta ee caawana hortaaloon isku dayayna bal inaan macnaheeda dhab u fahanno isla markaasna aan ku socono nolosheenna waxa ay ka tilmaamayso aanan dhinac marin ee aan ku camal falno alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa yumasikuuna bilkitaabi kitaabka dadka qabadsii hayeen macnaheedu ayagaa qabsadeen hadday aqoon tahay iyo hadday ku camal fal tahayba ayaga ayaa qabsadeen dadkane way qabadsii hayaan waxaa ila aliimaanu waalcamal saalix maxaa ku xiga watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr aqoontii uu tilmaamayo kitaabku iyo ku socodkeedii intaba kuwa ayagu halgankoodii aan halna ka reeban oo markaas qur-aanku bacda towxiid waxa uu tilmaamayo waxaa ka mida usuuluddiin islaam markii loo eego salaadii iyo waxyaalaha waaweyn ku jirto ususka ah oo ah cimaaduddiin sidii xadiidka nabiguba sala allahu aleyh wasalam uu tusiyey kitaabkii ay qabadsiinayeen dadka way qabsanayaan waxa uu tilmaamayo ilan waa kitaabkii alle oo qur-aankanu kutubtii uu ugu dambeeyey kamida mid walba saasuu ahay qur-aankana waxa uu yahay kii alle kusoo gebagabeeyey fariimihii addoomihiisa uu soo diraayay wax kasta ee inta adduunyadu ka dhammaato in basharku ku socdo ay tahay kitaabkanu alle kusoo warejiyey khulaasatulkutubi samaawiya halkanay ku jirtaa ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih ayuu yidhi alle marka kitaabkaasi ee aqoontii uu tilmaamayay aqoon ka dhigteen waa cilmu rusul oo wuxu raxmaana cilmu shayaatiinna way garteen inuu yahay cudur adduunya aakharaba la eedaayo ruuxii aqoon moodah oo wuxu shaydaan oo wasaawisu shaydaana markaasay camal falki shahaadateynka markuu ruuxu la yimaado waxaa ku xiga salaada islaamku an tashhada an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulah wa tuqiima salaah wa tahiyaat markaasuu alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa aqaamu salaata salaadiina toosiyeen salaadii waa dukadeen kaliya ma aha waa toosiyeen wixii ay shuruud iyo arkaan u baahneed ay u dhammaystireen. Wixii waxyeellada u geysalaayo dhanne ay ka durjiyeen. Markaas innaa laa nudiicu ajra almuslixiina wa ahli, kuwa wax hagaajiya abaalkooda ma dayacayno. Ladiina yumasikuuna mubtadii, waayo khabarka jumladana ku jira, jumladan ayuu ku jiraa. Dadka marka wax islaaxihaya inay ka mid yihiin dadka kitaabka qabsanaya ee salaada oogaya, waa dadka wax hagaajihaya alla camalkooda ama abaalkooda uusan dayacayn. Kuma jiraan dadka waxa leeyahay, kuma jiraan dadka waxa leeyahay. Ruux walbana ha isku dayo inuu ku dhaqmo annaga dhegaysayna laga bilaabo. Ruuxa faahfaahinta rabaane qur-aanka iyo sunnada ayaa lagu xawilaa, iyo say u fahmeen u fuliyeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radhiyallahu calayhim. Halkankaaga halka ujeeda baraha bulshada ha ag fadhiisana waa ku jactadee. Wallahu subxaanahu wa tacaala. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. qaybaha dambe ee barnaamijka waxa ayaan ku sii siqeynaa. sida aad la socotaan, dowladda federaalka ayaa dhowaan soo saartay awaamiirka dhan ah saxafiyiinta soomaaliyeed, iyagoo handaday uu u soo jeediyey inaysan ka hadli karin dhacdooyinka soomaaliya. saxafiyiinta oo ku kulmay muqdisho ayaa sheegay in aysan aqbali karin awaamiirta dowladda, iyagoo ku tilmaamay sharci daro oo uusan qabin dastuurka dowladda federaalka. waxaan halkan u taagannahay inaan ka hadalno amarkii ka soo baxay wasaaradda dowladda ka soo baxay ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta uu ku dhawaaqay, ee ahaa in la joojinayo amaba dembi ay tahay faafin kasta oo taageeraysa al-shabaab ay dhaheen. marka annagu waxaan ka shaqaynaa xuquuqda wariyaasha. ma rabno in wariyaasha ay noqdaan qaar meelaha lagu baacsado hadhowda dowladda ay baacsato. waxaa waaye hadhowdii wax la wada leeyahay haddii laga wada hadli waayey si gaara maaratay wariyaashii loo beegsaday amarkaas lagu beegsaday waxaan u aragnaa marka inaan ka hadalno, taasaa noo caddaatay. marka arrimahaasi waa arrimo maaratay oo ahayn in muxuu xaq loogu leeyahay in wariyaasha maaratay amar saasoo kale lagu soo rogo. wariyaasha muwaadiniin waaye, iyagaa yaqaana wixii xun iyo wixii sanba iyagaa yaqaana. marka horena waa uga hadli jireen marmarsiyana hadda uma noqonaayo maaratay in muxuu ahaa cidaa lala dagaalaa maaratay muxuu ahaa ha ka joogsadaan waxaas. marka waxaan leenahay wasaaradda dowladda kulli waa ku fududaadeen arrintaasi wax la wada leeyahayd. sidee maanta wixii ka dambeeya loo shaqayn karaa ee wariyaasha war u raadin karaa? ma dhacayso inay war raadiyaan. cabsiba ilaa shalay iyo daraad iyo jirtay oo aan war ka dooni karin. sidaa dareeteed marka waxaa waaye arrintaasi waxay ku tahay foolxume ku tahay dowladda lafsigeedii. wariyaasheeda hadday maanta warka ka aamusaan macluumaad ay waayaan maxay dadka siinayaan macluumaadka? dastuurka ay soo xigteen haddaan la sii xiganno waxaa waaye macluumaadka inaan helno waaye wariyaal haddaan nahay macluumaadka dowladda laga helo meel walba laga helo hal la aamusay marka noqonaysaa. intaasaan ku gaabinaya cabdalla igaga dambeeyo. sabtidii oo 8 Oktoobar ahayd wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka waxay soo saartay amar ay ku sheegtay inay ku mamnuucayso waxa ay ugu yeereen faafinta fariimaha xagjirnimada ee laga sii daayay warbaahinta soo jireenka iyo baraha bulshada. sidoo kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta isla maalinkaas waxay soo saartay war ay ku sheegtay inay xanibtay ama xanibayso 40 barood oo ka mid ah kuwa online-ka ama internet-ka ku shaqeeya, iyadoo aan wax faahfaahin ah iyo fasiraad ah laga bixinin arrinkaas. iyadoo aan ogsoonnahay in dagaalka socda ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo al-shabaab laga yaabo inuu dhaliyey walaac joogta oo la xiriira isticmaalka baraha bulshada oo loo isticmaali karo dacaayado, waxaan haddana ka walaacsannahay tallaabooyinka cusub ee ku jira wareegtadii dowladdu soo saartay sabtidii oo aan lagala tashan haba yaraatee daneeyayaasha iyo saamilayda warbaahinta Soomaaliyeed. waxaanan ka walaacsanahay inay suuragal tahay in si aan macquul ahayn loo xadidi doono xorriyadda saxaafadda ee sharciga ah ee dalkan. Marka ugu horreysa, wareegtada dowladdu oo ay ku jireen erayo maldahan oo aan qeexnayn waxaa laga yaabaa inay dhaliso xannibaad la xannibo awooddii ay saxafiyiintu u lahaayeen inay si xora u tebiyaan howlgallada socda ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Waxaa kale oo laga yaabaa in dadweynaha Soomaaliyeed laga xadido helitaanka macluumaadka la xiriira howlgallada amni ee jira. Tusaale ahaan, kadib markii Sabtidi wasaaraddu ay soo saartay warkaas, waxaa arrintaas horseeday in hay-ado warbaahineed oo annagu aan diiwaan gelinay qaarkood lagu qasbay inay ka saaraan warbaahintooda falcelintii Al-Shabaab ka soo baxday ee amarka dowladdu ay uga jawaabayeen. Dhowr wariye oo nala soo xiriirayna waxay noo sheegeen inay awoodi waayeen in xogtii ay hayeen ay la wadaagaan bulshada cabsi ay ka qabaan dowladda inay ka aargudato darteed. Amarka xayiraadda ah wuxuu ahaa mid jumla ah oo lagu soo rogay xarumaha warbaahinta iyo baraha bulshada ee faafinta wararka la xiriira Al-Shabaab. Arrintaasoo ah mid walwal leh oona ku salaysan is-hortaag xayiraadda isdhaafsiga aragtida saliimka ah. Tusaale ahaan, markii amarka dowladdu uu soo baxay waxaa ku jirtay war dhahaya in la xidhayo aaladda Telegram oo aan ognahay inay tahay madal fariimaha ay isku dhaafsadaan dad badan oo Soomaali ay ku jirto macluumaadkan ku kala qaataan. Haddaba xiritaanka guud ee aaladda Telegramka keliya kuma koobna inay saameyso dadweynaha Soomaaliyeed ee xagga helista xogta, sidoo kale waxay su'aal gelinaysaa ujeeddada ay damacsan tahay wasaaradda warfaafinta ee federaalka ee ku aadan xannibaadaha noocan oo kale ah iyo danta ay ka leedahay. Waxaan ka walaacsannahay in amarkan cusub loo adeegsan doono in lagu aamusiyo dhaliisha laga sheego dowladda iyo dhaliisha laga sheego ciidamadeeda amniga iyo maleeshiyaadka la socda, taas oo loo jeedinayo ama laga soo saarayo warbaahinta, lagana yaabo inay qoraan saxafiyiinta, difaacayaasha xuquuqda aadanaha, cilmibaarayaasha iyo dadka kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga inay ka hadlaan laga yaabo. Waxaan ka walaacsanahay amarka cusub inuu durbo abuuray, sida aad ogtihiin idinkaba badankiin, walaac amni, iyadoo amarka ay saxafiyiintu iyo hay-adaha warbaahinta ay ku soo rogtay dowladda federaalka durba ay keenay uu abuuray amni darro iyo cabsi. Sababtuna waxay tahay markii Al-Shabaab laftirkooda axaddii ay soo saareen hanjabaad kale oo ka dhana saxafiyiinta iyo hay-adaha u hoggaansama amarka dowladda, waxaa inoo muuqata in lagu ciyaarayo oo lagu dheeldheelayo amniga iyo badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed oo aan ognahay inay gawaari bulletproofna ku jirin, ilaalana aysan haysan magaaladan iyo waddanka meel kasta oo ka mid ahna ay ku nool yihiin. Qodobka 18-aad ee dastuurka ku meelgaarka federaalka wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda fikirka. Qodobka 32-aad wuxuu si cad u difaacayaa xorriyadda helista xogta. Qodobka 38-aadna wuxuu bareebayaa xadidaad in lagu soo rogo xuquuqaha asaasiga oo ay ku jirto xuquuqda la yiraahdo xuquuqda helista macluumaadka. Sidaa darteed waxaan u aragnaa go'aanka wasaaradda warfaafinta inuusan ku fadhin tiirar sharci uuna baalmarsan yahay shuruucda dalka iyo kuwa dibadda, sida uu dhigayo sharciga caalamiga oo meeshanaan idinkugu sheegayo xaqa helista xogta iyo xaqa hadalka waxaa lagu soo rogi karaa xadidaad keliya haddii la helo shuruudo dhowr ah. Kow, waa in shuruuddaasi ay tahay mid sharci ku fadhiso. Sharciguna waa inuu yahay mid marka horeba loo dejiyey hannaan cadaalad ah oo u oggolaanaya in dadku ay u dhaqmaan ama ay ugu dhaqmaan si macquul ah oo ay awoodi karaan. Labo, xayiraad waxay imaan kartaa mid sharcigu ogol yahay waa inay tahay marka horeba inay isu dheelitiran tahay, lagama maarmaanna ay tahay. Saddex, haddii ujeeddadu tahay ilaalinta danaha guud ee cayiman sida amniga qaranka, caafimaadka dadweynaha iyo anshaxa ama sumcad cid lagu ilaalinayo, waa inay jirtaa habraacyo ka ilaalinaya xadgudubka xayiraadahaas oo ay ku jiraan in la helo habraac looga dacwoon karo oo hay-ad madax bannaani ay fulinayso oo leh nooc dib u eegis garsoor, taas oo aanay ku jirin go'aankii wasaaraddu ay soo saartay. Haddaba xayiraad kasta oo aan soo marin qodobadan waxay jebinaysaa xorriyadda qowlka xitaa haddii aysan wax ciqaaba ka dhalanayn. Waxaynu ku xadgudbaysaa xuquuqda helista xorriyadda hadalka ee bulshada waxayn tacaddi ku noqonaysaa xuquuqda dadweynaha u leeyihiin inay helaan macluumaadka iyo fikradaha waxa dalkooda ka socda. Waxaa intaas dheer, mabaadiida la yidhaahdo Johannesburg Principles oo Afrika ay isku raacday 1995 bishii Oktoobar waxay caddaynaysaa in mabaadidaasi ay ka hortagaysaa oo diidaysaa in iyadoo marmarsiyo laga dhiginayo amniga qaranka oo dowladda laga ilaalinayo ceebeyn ama la qarinayo ku takrifal ay dowladdu ku kacday in la xadido macluumaadka iyo helista xogta ayay diidayaan. Waxaan sidaas darteed annagoo dhammaan cuskanayna qodobada sharciga ah ee dastuurka iyo qawaaniinta caalamiga ah ku baaqayna arrimaha soo socda. Wasaaradda warfaafinta waa inay dib u eegis ku samayso awaamiirta ay soo saartay sabtida, isla markaan ay xaqiijiso in aan la xadidin marnaba xuquuqda saxafiyiinta iyo xorriyadda saxaafadda ee sharcigu yahay, ee sharcigu ogol yahay. Waxaan ugu baaqayna xukuumadda inay xaqiijiso in la ixtiraamo, la ilaaliyo, lana horumariyo xorriyadda hadalka, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed. Dowladdu waa inay ka feejignaataa inay dembi ka dhigto ama u aragto saxaafadda iyo ku shaqaysigeeda iyo amniga saxafiyiinta oo aan ciyaar geli karin. taas beddelkeeda waxaan ku dhiirigelinaynaa dowladdu inay dib u eegto oo wax ka beddo sharciga saxaafadda. Sharcigaas waxaa ku jira qodobo badan oo ka hor imaanaya xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda ay leeyihiin saxafiyiinta. Waxaan annagu dhinaceena ballan qaadaynaa in ka qaybgalka dib u eegista sharciga saxaafadda بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم مدان الكاس ايام كسو افميريا برامشكا لما انتين بروحا لذين كغتغينا سلاسي في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم